أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين كثيرا من الأحبار والرهبان إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموالهم يا أيها الذين آمنوا

أنفسكم وقاتلوا واعلموا

زين له سوء أعماله والله لا يهدي القوم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ما Thank you.

Down.